وأما حديث جابة طبعا أيضا نعم حديث زينب أيضا يوصل من بول الجارية ويصاب من بول الغلام قريب من حديث علي. وأما حديث جابة بنت الحارث فأخرج حديثها أبو داود وابن ماجه وابن خزيمة والإمام أحمد بن أبي شيبة والحاكم والطحاوي والبيهقي والباوي في شرح السنة، بعضهم من طريق أبي الأحوص وبعضهم من طريق إسرائيل وبعضهم من طريق شريك بن عبد الله، كلهم عن سماك عن قابوس وهو ابن المخارب عن لبابة بنت الحارث موقوعا إنما يوصل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. طبعا وإسناد نعم وإسناد هذا الحديث رجاله ثقات، سماك كما قلنا سابقا أرجح أنه صدوق وقابوس ثقة، لكن وقع في إسناد اختلاف على سماك، فرواه سفيان الثوري رواه عبد الرزاق عن سفيان الثوري عن سماك مرسلا يعني عن قابوس، نعم عن قابوس أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال كذا وكذا فأسقط لبابة، وأيضا رواه البيهقي نعم رواه البيهقي فذكر بين نعم عندما رواه البيهقي رواه عن قابوس أو من طريق قابوس عن أبيه أن لبابة قالت كذا وكذا، نعم عن قابوس عن أبيه قال جاءت أم الفضل، ففي نعم في رواية البيهقي زاد بين قابوس وأم الفضل زاد أبوه وهو مخارق طبعا، وهو أيضا من طريق سماك عن قابوس، فكما قلت أنه وقع في إسناد اختلاف على سماك، وأيضا هناك اختلاف آخر فرواه البيهقي بإسناد صحيح لحماد بن سلمة قال قال حميد كان عطاء الخراسان يرويه عن أبي عياض عن لبابة، فهذا إسناد آخر لهذا الحديث. وهناك أيضا إسناد آخر عند الإمام أحمد في كتاب المسند فرواه عن عفان عن باس قال حدثنا حماد بن سلمة عن عطاء نعم قال حدثنا عطاء الخراساني عن لبابة، فهنا عطاء الخراساني أسقط الواسطة بينه وبين لبابة وهو أبو عياض، فهذه الطرق تقوي بعضها البعض، فهذه الطرق فيه ثبوت حديث من الفضل. وأما حديث أبو السمع فأخرجه أبو داود والنسائي وفي الكبرى أيضا بن ماجه وبن خزيمة والدارقطني والحاكم والبيهقي وبن حزم في المحلى كلهم من طريق بن مهدي قال حدثنا يحيى بن الوليد قال حدثني محمد بن خليفة قال حدثني أبو السمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال يوصل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، نعم ويوش من بول الغلام. طبعا هذا الإسناد قال عنه الحافظ بن حجر هذا حديث نعم قال عنه البخاري قال عنه البخاري هذا حديث حسن وصحح ابن حزم، طبعا ابن حزم كل حديث احتج به ابن حزم فهو صحيح من عنده كما ذكر ذلك في مقدمة كتاب المحلى، فاحتجاج ابن حزم بهذا الحديث في صحة هذا الحديث عند ابن حزم، فهذا الحديث أيضا حديث ثابت. أما حديث عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص أخرجه الطبراني في الأوسط كما في مجمع الزوائد ولفظه أن الحسن والحسين بالا على الرسول صلى الله عليه وسلم فتركه الرسول عليه الصلاة والسلام حتى قضى بوله ثم دعا بما فصبه عليه. قال الطبراني بعد نخرج بعد أن ذكر نعم قال الهيثم بعد أن ذكر هذا الحديث قال إسناده حسن. وأما حديث أبو ليلى فأخرجه الإمام أحمد قال حدثنا حسن موسى عن شهيب عن عبد الله بن عيسى عن أبي عن جدي عن أبي ليلى أن نعم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يوصل من بول الجارية وينضح من بول الغلام. وحديث أيضا من أبي ليلى وقع في إسناده اختلاف لكن بعض الأئمة صححه وله طرق كما قلت يعني وقع في إسناده اختلاف، فرواه الإمام أحمد عن أسود بن عامر قال حدثنا زهير عن عبد الله بن عيسى عن عيسى بن عبد الرحمن عن أبي ليلى، فهنا ما ذكر عبد الرحمن بن أبي ليلى فأسقط عبد الرحمن. وأيضا في اختلاف آخر ذكره الطحاوي لكن نعم لكن يعني بمجموع يعني لعل بهذه الطرق يتقوى الحديث ويكون ثابت، وأيضا الحديث ذكر وتشهد له. وأما حديث ابن عباس فخرج الإمام أحمد وفي إسناد حسين بن عبد الله والجمهور على تضعيفه، وأيضا له طريق آخر عند عبد الرزاق المصنف لكن في إسناده إبراهيم بن محمد وهو ابن أبي يحيى الأسلمي وهو متفق على تركه وإن كان خالف بعض الأئمة فيه لكن الجمهور على تضعيفه وعلى اقتراح حديثه. ثم قال أبو عيسى وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم مثل أحمد وإسحاق قال ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية وهذا ما لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا. طبعا هذه المسألة وقع فيها اختلاف بين العلماء، فهذا القول ذكره الترمذي هو صح الأقوال في هذه المسألة، وهو قول أيضا علي رضي الله عنه، وهو قول أهل الحديث كما هنا ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق، وذهب إليه أيضا داود بن علي الظاهر وأبو عبيد القاسم بن سلام وابن خزيم وغيرهم من أهل الحديث، وهو التفريق بين بول الغلام وبول الجارية، فيكتفى في بول الجارية، نعم يكتفى في بول الغلام بالنضح، والنضح معناه هو غمر البقعة بالماء، هو غمر البقعة بالماء ثم مكاثرة هذه البقعة بالماء، لكن هذه المكاثرة لا تصل إلى درجة جريان الماء، هذه المكاثرة لا تصل إلى درجة جريان الماء وتردد وتساقط الماء، وإنما يكتفى بغمر هذه البقعة بالماء ومكاثرة هذه البقعة بالماء بحيث لا يصل إلى الجريان، فإذا جرى وتساقط الماء من هذه البقعة يكون هذا غسل، يكون هذا غسل وليس بنضح. هذا لعل أوجه الأقوال في النضح، وهذا هو قول إمام الحرمين وهو القول الذي رجحه النووي، ولعل أيضا ظواهر الألفاظ التي رويت فيها هذه الحديث تشهد لهذا التفسير. كما قلت النضح هو غمر البقعة بالماء ومكاثرة هذه البقعة بالماء بحيث لا تصل هذه المكاثرة إلى درجة جريان الماء من هذه البقعة، فإذا جرى الماء من هذه البقعة يكون هنا غسل وليس نضح. طبعا هذا هو القول الأول قلنا، وهو القول الراجح وأدلة ظاهرة، وجميع الأدلة التي تقدمت تشهد وتؤيد هذا القول. والقول الثاني هو عدم التفريق بين بول الجارية وبول الغلام، وأنه يجب غسل الجميع، وذهب إلى هذا القول المالكية والحنفية، ومن أدلتهم أن نعم من أدلتهم هو القياس، فقالوا أن ليس هناك فرق بين بول الغلام وبول الجارية، فيقاس بول الغلام على بول الجارية، لكن هذا القياس فاسد الاعتبار لأنه مخالف ومصادم للنصوص، فبما أنه مصادم للنصوص فيسقط ولا يعتد به، فهذا القول ضعيف، وهو كما قلت قول المالكية والحنفية. وفي قول ثالث هو يكتفى بالنضح فيهما جميعا، يعني ينضح بول الجارية وينضح بول الغلام، وهذا عكس القول الثاني. وذهب إلى هذا القول الحسن البصري كما في مصنف أبي شيبة والأوزاعي. طبعا الحسن قول آخر غير هذا القول بالتفريق بينهما، لكن في مصنف أبي شيبة أن الحسن ذهب إلى هذا القول، وأيضا يعزى هذا القول للأوزاعي. والقول نعم هذه ثلاثة أقوال في المسألة. والقول الرابع هو قول أبو محمد بن حزم، هو أنه يعني ينضح بول الرجل ويغسل بول الأنثى. طبعا ابن حزم يعني القول الأول خصصوا النضح بما لم يطعم هذا الغلام، أما ابن حزم فأطلق ولم يقيد، فقال إن جميع بول الذكر ينضح يكتب فيه بالنضح، واستدل بعموم الأحاديث، لكن طبعا ما ذهب إليه ابن محمد بن حزم فيه ضعف، لأن الحديث قالت بول الغلام فخصصت هذا ببول الغلام ولم تذكر بول الرجل. وأيضا في جميع الحديث أن يعني طفل صغير هو الذي بال على رسول عليه الصلاة والسلام، فقال رسول هذا الكلام بعد أن بال عليه هذا الطفل الصغير قال هذا الكلام، فهذا أيضا يدل على أن هذا في بول الغلام. وأيضا ما وقع في بعض الروايات هذا ما لم يطعم جميعا، فإذا طعم هذا ما لم يطعم فإذا طعم غسل جميعا. طبعا هذا يعني هذا القول ورد في بعض الروايات مرفوع، وفي بعض الروايات هذا من قول قتادة. فالقول الأول هو القول الراجح في هذه المسألة لعموم الأحاديث، وأما الأقوال الأخرى فهي أقوال ضعيفة كما ذكرنا. طبعا وأما الإجابة عن قول الأوزاعي وهو يكتفى فيهما بالنضح يجاب عليه بهذه الأحاديث، فهذه الأحاديث ذكرت الفرق بين بول الغلام وبول الجارية، فهذا في رد على ما ذهب إليه الأوزاعي، ولعل الأوزاعي رحمه الله لم يقف على التفريق بين الأحاديث التي فوقت بينهما، فأرجح الأقوال في هذه المسألة هو القول الأول. طبعا اختلف العلماء في الحكمة من ذلك في التفريق بينهما، ثلاثة ابن القيم ذكر ثلاثة حكم في التفريق في التفريق بينهما، فقال النفوس تميل إلى الذكر أكثر من الأنثى، فلذلك خفف في بول الذكر، قال بما أن الناس يميلون إلى الذكر أكثر من الأنثى فيحملون الذكر، فيشق عليهم إذا أصاب البول أن يغسلوا هذا المكان، ففي المشقة خفف في بول الذكر. قال هذه هي الحكمة الأولى. والحكمة الثانية أن بول الأنثى أخبث وأنتن من بول الذكر، هكذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى. وقال أيضا أن بول الذكر يتفرغ بخلاف بول الأنثى فإنه لا يتفرغ، فقال لذلك خفف في بول الذكر ولم يخفف في بول الأنثى. طبعا وذكرت حكم أخرى، فذكر الإمام الشافعي قال نعم الحكمة في التفريق بينهما أن المرأة خلقت من لحم ودم، لأن حواء خلقت من آدم كما هو معلوم، لكن طبعا هذا القول فيه نظر، وإن كان آدم عليه السلام ما في شك أنه خلق من تراب، لكن بني آدم مخلوقين من لحم ودم، مخلوقين من آدم عليه السلام، كما أن حواء خلقت من آدم فكذلك أيضا أولاد آدم مخلوقين أيضا من آدم، فإذا هم مخلوقين من أيضا لحم ودم، فإذا ليس بينهم فرق من هذا الجانب. فلعل كلام الخيم هو يعني كلام الأقرب إلى الصواب، والله أعلم. لا هذا ما يعتبر، لا ما يعتبر، لأن هذا مصنوع أيضا من الحليب، أنا حليب أيضا مدفق، فلعل من هذا ما يعتبر حليب، ما يعتبر أكل. ولعل الأوجه أنهما قبرين من شخصين مسلمين، لأن في رواية أبي بكر الثقفي أنهما لا يعذبان إلا بهذين الذنبين، لو كان كافرين كان عذب بالكفر، فهذا يدل دلالة قاطعة على أنهما مسلمين. ثم أيضا وقع في رواية ابن ماجه قبرين جديدين، فهذا يفيد بأن أصحاب هذه القبور دخلوا في الإسلام، يفيد أنهم مسلمين. فالأرجح هو أن أصحاب هذه القبور هي لأناس مسلمين، لأن في رواية أبي بكر كما قلت لك أن الرسول عليه الصلاة والسلام حصل العذاب في هذين الذنبين، فلو كان كافرين كان عذب بالكفر أو معذب بهذين الذنبين فقط. نعم. إيش فيه؟ طبعا نعم في الباب عن غير هؤلاء، في الباب عن غير هؤلاء، نعم حديث الخمس، نعم في الباب عن كثيرين. أنا طبعا ما نقلت روايات وما إن كنت خرجته، لكن يعني للمشقة والتطويل أيضا ما خرج روايات، ولا حديث مكوس فيه انقطاع رواه الإمام أحمد أيضا، نعم في باب عن غيرهم كثير. أي نعم، لكن باب حديث كثير جدا، حتى في أيضا في المسألة الأولى في قصة أصحاب القبور أيضا في الباب عدة أحاديث، منها حديث جابر في صحيح مسلم، ومن أيضا حديث أخرى، لكن بما أن التوري ما أشار إليها فما أشرت أو ما خرجت هذه الأحاديث. هذا والله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء في قول ما يكتب لحمه. حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، حدثنا عفان بن مسلم، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا حميد وقتادة وثابت بن أنس أن الناس من عرينة قدموا المدينة فاجتووا، فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ابن الصدقة، وقال: اشربوا من ألبانها وأبوالها. قتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستاقوا الإبل وارتجوا عن الإسلام، فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمر أعينهم وألقاهم بالحرة. قال أنس: فكنت أرى أحدهم يكتب الأرض بفيه حتى ماتوا، وربما قال حماد: يكتب الأرض بفيه حتى ماتوا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي من غير وجه عن أنس، وهو قول أكثر أهل العلم، قالوا: لا بأس بقول ما يؤكل لحمه. حدثنا الحافظ بن سهل الأعرج البغدادي، حدثنا يحيى بن غيلان، قال: حدثنا يزيد بن زريع، قال: حدثنا سليمان التيمي عن أنس بن مالك قال: إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم، لأنهم سملوا أعين الرعاة. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، لا نعلم أحدا ذكره غير هذا الشيخ عن يزيد بن زريع، وهو معنى قوله: والجروة القصاص. وقد روي عن محمد بن سيرين قال: إنما فعل به النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن تنزل الحدود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني هو أبو العباس البغدادي وهو ثقة بالاتفاق من الطبقة العاشرة وتوفي عام 60 و200 وقيل توفي سنة 59 و200. قال حدثنا عفان بن مسلم هو الصفار الباهلي وهو إمام مشهور ثقة بالاتفاق وكان من أوثق الناس في عصره وتوفي عام 19 و200 وبعضهم ذكر أن توفي عام 20 و200 وقد أخرج له الجماعة. وعفان له كلام في جوهر التعديل لكن وصفه علي بن المديني بأنه متشدد جدا أو وصفه بالشدة فقال لا أقبل كلام عفان بن مسلم وأبو نعيم في الجرح. ووصف عفان كذلك أيضا أبو نعيم بأنهما متشددين في الجرح فلا يكادون يرضون عن أحد. لكن أقوال المنقولة أقوال عفان يبدو أنها قليلة جدا، يبدو أن أقوال عفان المنقولة على حسب ما موجود في كتب الرجال قليلة جدا. طبعا كما ذكرنا سابقا يعني معرفة فائدة المتشدد من المعتدل من المتساهل لكي إذا وقع خلاف بين أئمة الجرح والتعديل في الرجل نأخذ بقول المعتدل، يعني من ضمن المرجحات في هذا الشخص أن أقوال المعتدلين تقدم. فهذا هو فائدة هذا الشيء، وهذا شيء مهم جدا. لا يحق للشخص يعني أن يتكلم في الجرح والتعديل حتى يعرف مناهج الأئمة، لا بد يعرف مناهج الأئمة ثم بعد ذلك يتكلم. وتعرف مناهج الأئمة إما بالتنصيص، العلماء ينصون على أن فلان معتدل وفلان متشدد وفلان متساهل، فتجد أن بعض العلماء ينصون على هذا الشيء. وممن عرف بهذا الشيء الحافظ الذهبي رحمه الله، الحافظ الذهبي كثير ما يقول أن فلان معتدل وفلان متشدد وفلان متساهل. وأيضا الحافظ بن حجر نفس الشيء أيضا ينبه على هذا الشيء، وخاصة في كتابه مقدمة الفتح حديث ساري. فعفان بن مسلم من المتشددين كما ذكرنا سابقا. قال حدثنا حماد بن سلمة هو ابن دينار البصري أبو سلمة وهو إمام مشهور وكان من سادات عصره ومشهور أيضا بالإمامة بالسنة وأيضا بالعبادة والفضل والفقه، فكان يلقب بمفتي أهل البصرة وهو من كبار الطبقة الثامنة وتوفي عام 67 و100. وقد أخرج لحماد بن سلمة الجماعة، لكن البخاري لم يحتج بحماد وإنما علق له. ووقع خلاف في حديث البخاري قال لنا أبو الوليد يعني الطيالسي عن حماد بن سلمة، فبعضهم قال إن هذا متصل وبعضهم قال إن هذا معلق، كما هو الخلاف في قول البخاري قال لنا. فعندما يقول البخاري قال لنا يعني كما ذكرت أن هذا موضع خلاف بين العلماء، فبعضهم حمل هذا على الاتصال وبعضهم حمل هذا على التعليق، ولعل الأقرب والله أعلم أنه متصل، يعني ظاهر هذا الشيء يفيد الاتصال، لأنه قال نعم قال أبو الوليد الطيالسي عن حماد. وأبو الوليد كما هو معروف شيخ الإمام البخاري، فالأقرب والله أعلم أن هذا يحمل على الاتصال. هذا هو القاعدة، طبعا هذه قاعدة عند أمة الجوهر والتعديل، لكن وقع الخلاف في قول البخاري هذا. قلنا بالاتفاق بين أمة أهل الحديث أنه عندما يروي الشخص عن الشخص الآخر وثبت لهذا الشخص أنه سمع من هذا الشخص، والشخص الذي روى عن هذا الشخص ما وصوف بالتدليس، فعندهم تحمل هذه الرواية على السماع والاتصال، وهذا كما قلت بالاتفاق. ولم يخالف في ذلك إلا شعبة بن الحجاج، نقل عن شعبة أنه لا يقبل إسناد حتى يكون فيه تصريح بالسماع من أوله إلى آخره. لكن يبدو أيضا أن هذا يعني يبدو حتى أن شعبة لا يعمل بهذا، لكن نقل عن شعبة رحمه الله أنه يقول بهذا. لكن كما قلت يعني وقع الخلاف في البخاري فقط، هل هذا من قبيل المتصل أو من قبيل المعلق. وحديث حماد ينقسم إلى قسمين، حديث حماد بن سلمة على قسمين، ما رواه عن ثابت الهناني وحميد الطويل فهذا يحكم عليه بأنه صحيح، بل هو في الدرجة العليا من الصحة. إذا كان شيخ حماد بن سلمة هو ثابت بن أسلم الهناني أو هو حميد بن أبي حميد الطويل، فحديث حماد هنا في الدرجة العليا من الصحة. وأما إذا كان شيخ حماد ليس ثابت الهناني وليس حميد الطويل فينزل من درجة الصحة. ولكن الأصل فيه أنه الأصل فيه الثبوت والصحة ما لم يأتي دليل يخالف ذلك، لأن حماد رحمه الله يعني موصوب بالخطأ وموصوب بالوهم، عنده أوهام وعنده أخطاء، فينبغي أن يتثبت بحديث إذا روى عن غير هذين الشيخين. لكن كما قلت الأصل في رواية أنها محمولة على الثبوت وعلى الصحة. وبعض الأئمة أو كثير الأئمة تكلموا في رواية حماد بن سلمة عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، فممن تكلم رواية حماد عن أيوب الإمام أحمد، لذلك بعضهم تكلم في رواية حماد عن أبي الزبير المكي، بعضهم أيضا تكلم عن رواية حماد نعم رواية حماد عن عاصم بن أبي النجود. لكن لعل الأقرب الله أعلم أن رواية حماد عن هؤلاء محمولة على الثبوت ما لم يأتي دليل كما قلت يخالف ذلك. طبعا كيف يأتي دليل يخالف ذلك؟ إذا وجدنا حماد خالف من هو أوثق من عنده فهنا يحكم لمن خالفه، أو روى متن فيه نكارة يعني مخالف المتون صحيحة فأيضا يقال أن حماد هنا أخطأ ووقع في الوهم. فحماد كما ذكرت حديث على قسمين، قال حدثنا حميد، طبعا هذا من القسم الأول، يعني كما قلنا إذا روى عن حميد فحديث في الدرجة العليا من الصحة، لأنه موصوف بأن مناسبة الناس في ثابت البناني ومناسبة الناس في حميد الطويل. وحميد بن أبي حميد الطويل أبو عبيدة البصري، وهو أيضا ثقة مشهور من الطبقة الخامسة، وتوفي بعد 40 و100، وقد أخرج له الجماعة. وحميد رحمه الله موصوف بالتدليس، لكن هذا التدليس لا يضر حميد. لماذا هذا التدليس لم يضر حديث حميد؟ لأنه لا يدلس فقط إلا عن ثابت البناني، فكان إذا روى عن أنس بن مالك نعم فكان إذا روى عن ثابت البناني عن أنس بن مالك يسقط ثابت البناني في بعض المرات، طبعا ليس دائما، وإنما في بعض المرات حميد الطويل يسقط ثابت البناني من الإسناد فيقول عن أنس. طبعا ما في شك أنه ثابت سماع حميد من أنس وحديث البخاري، لكن في بعض الحديث يرويها عن ثابت عن أنس ثم يسقط أنس نعم ثم يسقط ثابت البناني. فمثل هذا التدليس لا يضر، لأن الواسطة بين حميد وبين ثابت وبين أنس عرفت، وهي ثابت البناني وهو من أوثق الناس. وأخطأ من ضعف حديث حميد عن أنس، يعني بعض المتأخرين كل ما روى حميد عن أنس ولم يصرح فيه بالتحديث يحكم على هذا الإسناد بالضعف، وهذا خطأ، هذا خطأ مخالف لمذهب أئمة أهل الحديث. وكما قلنا بما أن الواسطة عرفت وهو ثابت البناني فإذا هنا التدليس لا يضر. وكثير من الموصوفين بالتدليس تدليسهم لا يضر كما ذكرنا في الدرس السابق. وهذه المسألة كما نبهت عليها سابقا أن المتأخرين تشددوا في التدليس، وهذا خلاف مذهب المتقدمين. المتقدمين رحمهم الله يتساهلون في هذا الشيء لكن يتشددون في ثبوت السماع، بخلاف المتأخرين فإنهم تشددوا في التدليس وتساهلوا في ثبوت السماع، وهذا كما قلت خطأ، فينبغي على الشخص أن ينتبه لهذا الشيء. فكما ذكرنا سابقا أن الأعمش وقتادة وأبو إسحاق السبيعي وهشيم وغيرهم تدليسهم لا يضر، والأصل فيه أنه محمول على السماع والاتصال كما ذكرنا يعني بالشروط التي ذكرناها سابقا. نعم. وقتادة هو ابن دعامة بن قتادة أبو الخطاب السدوسي البصري، وهو أيضا إمام مشهور وموصوف بالحفظ، حتى يقال أنه كان من أحفظ أهل عصره الذي هو قتادة السدوسي، وهو من طبقة رابعة وتوفي عام 1700 وقد أخرج له الجماعة. وكما ذكرت أيضا تدليس قتادة لا يضر، لكن بشرط أن يثبت سماعه من الشخص الذي روى عنه، فهنا ثابت سماع قتادة من أنس. فإذا جميع حديث قتادة عن أنس تحمل على السماع والاتصال، ما لم يأتي دليل يخالف ذلك. نعم، ثابت هو ابن أسلم البناني البصري، وثابت نعم ثابت من الطبقة الرابعة وتوفي بعد 120، بعضهم قال توفي عام 23 وبعضهم قال توفي عام 27. وثابت أخرج له الجماعة، وهو ثقة ثابت مشهور. نعم، هو ثقة ثابت عابد مشهور. عن أنس، أنس بن مالك الصحابي الجليل، وأنس كما هو معروف كان من آخر الصحابة وفاة في مدينة البصرة. أن ناسا من عوينة، عوينة تطلق على حيين من أحياء العرب، على حيين من أحياء العرب، والحي الأول هم من قضاءة والحي الثاني من بجيلة، لكن قال المقصود هنا في عوينة هو الحي الثاني وهم بجيلة، كما قال ذلك موسى بن عقبة صاحب المغازي، ونقل ذلك الحافظ بن حجر في كتابه الفتح. قدموا المدينة فاجتووها، الاجتواء هو كراهية الإقامة في المدينة، فجو المدينة لم يناسب لهذا، نعم جو المدينة لم يناسب هؤلاء الناس، لذلك تمرضوا من الإقامة في المدينة. فبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في إبل الصدقة وقال اشربوا من ألبانها وأبوالها، فقاتلوا راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستاقوا على الإبل وارتدوا عن الإسلام. طبعا موضع الشاهد من هذا الحديث هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يشربوا من أبوالها، ذلك هنا أبو عيسى الترمذي رحمه الله بوب فقال باب ما جاء في بول ما يؤكل لحمه. وهذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء، فبعض العلماء ذهب إلى نجاسة الأبوال مطلقا، يقول جميع الأبوال سواء كان يؤكل لحمة أو لا يؤكل لحمة فهو نجس، وهذا القول هو مذهب الإمام الشافعي، كذلك هو مذهب الحنفية، وهو القول بنجاسة جميع الأبوال ولم يستثنوا من ذلك شيء. والقول الثاني هو تقريبا بعكس هذا القول، أن جميع الأبوال طاهرة ما عدا بول الإنسان، جميع الأبوال طاهرة ما عدا بول الإنسان، وهذا القول هو قول داود بن علي الظاهري، هذا القول هو قول داود بن علي الظاهري. القول الثالث هو القول الذي فيه تفصيل، فقال إن ما يؤكل لحم من الحيوان طاهر بوله، بخلاف الحيوان الذي لا يؤكل لحمه، وهذا هو قول أئمة أهل الحديث، فقال بهذا الإمام مالك، وقال بهذا أيضا الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية وابن حزيمة أبو بكر إمام الأئمة وابن حبان وأبو بكر بن المنذر، ذهبوا إلى التفريق بين بول ما يؤكل لحمه وبول ما لا يؤكل لحمه، فقال إن الذي يؤكل لحمه بوله طاهر، ومن أدلتهم هذا الحديث، فهذا الحديث صريح في الدلالة على هذا الشيء. ودلالة هذا الحديث من وجوه، أولا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يشربوا من أبوال الإبل، ولم يقل لهم أو لم يأمرهم بأن يغسلوا أفواههم من هذه الأبوال، فدل هذا على طهارة هذه الأبوال، لو كانت هذه الأبوال نجسة كان الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يغسلوا أفواههم أو ما لمس أعضائهم من بول الإبل، فبما أن الرسول عليه الصلاة والسلام سكت عن هذا الشيء فدل هذا على طهارة هذه الأبوال. والوجه الثاني أيضا أن لو كانت هذه الأبوال نجسة كان الرسول عليه الصلاة والسلام ما أمرهم بأن يشربوا من هذه الأبوال، لأن في حديث وإن كان بإضافة لكن له شواهد، أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها، إن الله عز وجل لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. هذا الحديث رواه ابن حبان من حديث أم سلمة وفي إسناده جهالة، الراوي عن أم سلمة لا يعرف، وأيضا لا يعرف له سماع من أم سلمة، لكن له شاهد من حديث أبي الدرداء أخرجه أبو داود عباد، نعم أخرجه أبو داود ولفظه عباد الله تداووا ولا تداووا بحرام. وأيضا في صحيح البخاري أن ابن مسعود قال إن الله عز وجل لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، هذا الأثر علقه البخاري عن ابن مسعود علقه مجزوما به، فهذا يفيد صحة هذا الأثر عن ابن مسعود عند البخاري. وذكر الحافظ بن حجر أن هذا الأثر وصله الإمام أحمد في كتاب الأشبة، كذلك أيضا وصله من أبي شيبة وإسناده صحيح، وأيضا في طبقات ابن سعد عن عمر أيضا قال نفس هذا القول. فبمجموع هذه الأسانيد والآثار يكون الحديث ثابت أو يفيد الثبوت ويحتج به. وصحح هذا الحديث أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، فشيخ الإسلام بالفتاوى في الجلد 21 نص على صحة هذا الحديث، فدل هذا على طهارة أبوال الإبل. وأيضا في أدلة أخرى تدل على هذا الشيء، فمن الأدلة أنه ثبت في صحيح البخاري عن أنس أن رسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي في مرافق الغنم، فهذا أيضا دل على طهارة أبوال وأبواس الغنم. كذلك أيضا في صحيح البخاري من حديث ابن مسعود عندما كان الرسول عليه الصلاة والسلام في مكة قبل أن يهاجر وكان ساجد، فجاء عقبة بن أبي معيط بسلة جزور وأتى أيضا بروث من روث الجزور، ثم ألقاه على الرسول أو ألقاه على ظهر الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يقطع صلاته بل استمر في صلاته، فدل هذا أيضا على طهارة على طهارة الخارج من الإبل، وأيضا غير الإبل يقاس على هذا الشيء. وأيضا في أدلة أخرى، ومن الأدلة أيضا أن الأصل في الأشياء الإباحة، الأصل في الأشياء الإباحة، وهذه قاعدة دل عليها الكتاب ودلت عليها أيضا السنة، فالأصل في الأشياء الإباحة وأنها على الطهارة ما لم يأتي دليل يفيد نجاسة هذه الأشياء، وهنا لم يأتي دليل يفيد نجاسة هذه الأشياء، فدل هذا على أن هذه الأشياء باقية على حكمها أو باقية على أصلها، والأصل كما قلنا هو الطهارة. وأيضا في أدلة أخرى ذكرها شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام ذكر أدلة كثيرة على هذه المسألة لعلها تصل إلى أكثر من 10 أدلة، وله بحث قيم في هذه المسألة، وموجود هذا البحث في مجلد 21، وتوسع في بحث هذه المسألة، ولعل البحث أكثر من 60 صفحة أو 70 صفحة، وينبغي مراجعة هذا البحث وقراءة هذا البحث، لأنه ذكر ضمن هذا البحث قواعد نفيسة في معرفة كيفية توجيه القول الراجح، ومعرفة كيفية استنباط الأدلة من النصوص. فإذا أوجه الأقوال في هذه المسألة ما ذهب إليه الإمام مالك وأحمد وغيرهم من أصحاب الحديث، وهو طهارة أبوال طهارة أبوال ما يمكن لحمه. واستاقوا الإبل وارتدوا عن الإسلام فأتي بهم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم بالحرة. قال أنس فكنت أرى أحدهم يقد الأرض بفيه حتى ماتوا، أو بما قال حماد، طبعا حماد هو ابن سلمة، يقدم الأرض بفيه حتى ماتوا، يقدم الأرض أي يلعق ويعض على الأرض طلبا لبرودة ورطوبة الأرض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام بعد أن أمر بهم أن يفعل بهم هذا الشيء أيضا أمر أن لا يسقوا من الماء، فكان يطلبون الماء ولا يستجاب لطلبهم، فلذلك ماتوا عطشا، فكان أحدهم يلعق ويعض على الأرض بفيه طلبا لرطوبة الأرض. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن أنس. طبعا الأمر كما قال أبو عيسى أن هذا الحديث صحيح، وكما ذكرنا سابقا أن معنى قول أبو عيسى حسن صحيح أي أن هذا الحديث صحيح، وذكرنا سابقا الأدلة على هذا الشيء، ومن الأدلة على هذا الشيء هذا الحديث، فهنا هذا الحديث جميع رجال الثقات، فلذلك أبو عيسى قال هذا حديث حسن صحيح، فما حكم عليه بالصحة؟ لا، وإنما قال حسن صحيح، فحسن صحيح يفيد أن هذا الحديث صحيح عند أبي عيسى، فهذا إطلاق خاص لأبي عيسى الترمذي. طبعا سبق أبو عيسى لهذا الاصطلاح أو لمثل هذا الاصطلاح ومن سبق يعقوب بن شيبة السدوسي، بل أيضا شيخ البخاري سبق إلى هذا، فتجد أن البخاري في بعض المرات يحكم على بعض الحديث بحسن صحيح، وهذا موجود في كتاب العلل الكبير للترمذي، موجود في كتاب العلل الكبير للترمذي. طبعا الحديث أخرجه البخاري ومسلم نعم الحديث خرج البخاري في مواضع كثيرة جدا، وأيضا الإمام مسلم في كتابه الصحيح في موضعين، وأبو داود السجستاني في الحدود، والنسائي أيضا، وابن ماجه، والإمام أحمد، والطبري في كتاب التفسير، والبيهقي بن حبان وغيرهم. والحديث كما ذكر أبو عيسى له طرق كثيرة، فهنا رواه رواه الترمذي عن حميد وقتادة وثابت، وأيضا سوف يأتينا من رواية سليمان التيمي، وأيضا رواه كذلك أبو قلابة وغيرهم. طبعا وأيضا هذا الحديث جاء من حديث ابن عمر، أخرجه النسائي وأبو داود والطبري في كتاب التفسير، وجاء أيضا من حديث عائشة عند النسائي، وأيضا جاء من حديث جرير بن عبد الله البجلي عند الطبري، لكن من حديث جرير ضعيف، إسناده ضعيف جدا عند الطبري. ثم قال أبو عيسى: وهو قول أكثر أهل العلم، قالوا لا بأس ببول ما يوكل لحمه. ثم قال أبو عيسى: حدثنا الفضل بن سهل الأعرج البغدادي. الفضل بن سهل الأعرج كما قال أبو عيسى هو البغدادي، والفضل بن سهل موصوف بالحفظ، الفضل بن سهل موصوف بالحفظ، وأيضا بعض أئمة نص على توثيقه، لكن بالإضافة إلى هذا الشيء موصوف بأنه له أفراد وغرائب، يعني الفضل بن سهل يتفرد مرات في بعض الأحاديث التي لا توجد إلا عنده، وفي الغالب على الشخص الذي يتفرد أنه يقع في الخطأ، وكثير من العلماء يعتبرون التفرد علة، والحافظ الذهبي ترجم لي الفضل بن سهل الأعرج في كتابة تذكرة الحفاظ، وأيضا ذكره في كتابه الميزان، وذكر له حديث قال من منكرات الفضل بن سهل الأعرج، ثم ذكر له حديث واحد، وعد هذا الحديث من منكرات الفضل بن سهل الأعرج، لكن كما قلت أن يحكم على هذا الشخص بأنه ثقة حافظ لكن له أفراد وغرائب. وكما قلت أن الحافظ الذهبي ذكر له حديث منكر، فينبغي التنبه للأحاديث التي يتفرد بها. قال نعم الفضل بن سهل من الطبقة الحادية عشر، توفي عام 55 و200. قال حدثنا يحيى بن غيلان، يحيى بن غيلان هو الخزاعي، وهو من الطبقة العاشرة، وتوفي عام 20 و200. ويحيى بن غيلان وثقه الأئمة ممن وثق بن سعد والخطيب البغدادي وذكر بن حبان في كتابه الثقات. وأيضا الفضل بن سهل الأعرج قال عن يحيى بن غيلان ثقة مأمون. قال حدثنا يزيد بن زريح والبصري أبو معاوية، وهو أيضا من كبار الحفاظ، وهو من الطبقة الثامنة، وتوفي عام 82 و100، وقد أخرج له الجماعة. قال حدثنا سليمان التيمي، سليمان هو المطرخان التيمي، وهو من الطبقة الرابعة من صغار التابعين، وتوفي عام 43 و100، عن 97 سنة، عن أنس بن مالك قال إنما سمل النبي صلى الله عليه وسلم أعينهم لأنهم سملوا أعين أوعاد. طبعا السمل هو فقع أعين هؤلاء الذين اعتدوا على وعاد النبي صلى الله عليه وسلم، وورد في بعض الروايات أن الرسول عليه الصلاة والسلام كحلهم بسيخ من حديد، كحل أعين هؤلاء الذين فعلوا هذا الفعل، هذا هو معنى السمل. وفي رواية سمرة يعني بدل اللام راء، ومعناهما واحد طبعا. وكما قال أبو عيسى يعني هذا من باب والجروح قصاص، فالرسول عليه الصلاة والسلام فعل بهم هذا الفعل لأنهم هم فعلوا أيضا هذا الفعل براعي الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول عليه الصلاة والسلام فعل هذا من باب المقاصة لأنهم فعلوا هذا الشيء، فلذلك فعل بهم هذا الشيء. وأيضا في صحيح البخاري بل أيضا في صحيح مسلم من حديث أنس في قصة اليهودي الذي قتل جارية من بنات المسلمين، وكان صفة القتل أنه وضع رأس الجارية بين حجرين، فالرسول عليه الصلاة والسلام أمر بأن يفعل بهذا الشخص نفس ما فعل بهذه الجارية. طبعا بعضهم عد هذا من عد هذا من التمثيل، وقالنا المثلة قد نهي عنها، فعد هذا من الأشياء التي قد نسخت، لكن طبعا هذا فيه نظر، الله أعلم. ثم قال: وقد روي عن محمد بن سيرين قال: إنما فعل به النبي صلى الله عليه وسلم هذا قبل أن تنزل الحدود. طبعا هذا قول بن سيرين رواه الإمام أحمد كما ذكر هنا الشيخ مشاكل وأيضا أبو داود. طبعا هذا رأي بن سيرين أن الرسول عليه الصلاة والسلام فعل بهم هذا الشيء قبل أن تنزل الحدود، يعني قال لو كان الحدود نازلة كان اكتفى بقتلهم. هذا هو رأي بن سيرين. طبعا هنا الشيخ مشاكل رحمه الله قال: صنيع الترمذي في رواية كلمة بن سيرين غير جيد لأنه رواها بصيغة التمريض التي توهم ضعف إسنادها إليه. طبعا هذا فيه نظر لأن عند العلماء أن صيغة التمريض لا تنافي الصحة، عند أهل العلم أن صيغة التمريض لا تنافي الصحة، وممن نص على هذا الحافظ بن كثير رحمه الله في كتابه الذي اختصر فيه مقدمة ابن الصلاح، فقال أن صيغة التمريض لا تنافي الصحة أو بخلاف صيغة الجزم، فصيغة الجزم صيغة الجزم تنافي الضعف، فالشخص إذا جزم بحديث وهذا الحديث يعلم هذا الشخص أنه ضعيف فهنا يعني قد أخطأ لأنه نص أو لأنه جزم، عندما روى هذا الحديث جزم بنسبة هذا الحديث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا خطأ، فصيغة الجزم تفيد الثبوت بخلاف صيغة التمريض فإنها لا تنافي الصحة، نعم تفيد الضعف لكن لا تنافي الصحة، صحيح أنها تفيد الضعف لكن لا تنافي الصحة، وعمل إما على هذا الشيء، فمرات تجد البخاري يذكر حديث في كتاب الصحيح بصيغة التمريض ثم يروي في موضع آخر من صحيحه، ثم يروي بإسناده في موضع آخر من صحيحه، وكما هو معلوم أن البخاري لا يذكر في كتاب الصحيح إلا ما صح عنده، والترمذي أيضا يستعمل هذا كثيرا في كتاب السنن، فكثير من الحديث الصحيحة الترمذي يرويها بصيغة التمريض، فأخطأ من جعل هذا ينافي الصحة، فكما هو معلوم أن بعض المتأخرين كالشيخ ناصر الدين الألباني دائما يخطئ من استعمل هذه الصيغة في الأحاديث الصحيحة، فالشيخ ناصر الدين الألباني يعني عندما يذكر الشخص الحديث بصيغة التمريض وهذا الحديث صحيح ينكر عليه، وهذا طبعا خطأ يعني كما ذكر العلماء أن هذا لا ينافي الصحة، صيغة التمريض لا تنافي الصحة. وممن بيّن هذا بيان جيد حبيب الرحمن الأعظمي، وأيضا نعم لعل أيضا قبله أو سبق إلى هذا الشيخ إسماعيل الأنصاري، الشيخ إسماعيل الأنصاري في رد على الشيخ ناصر الدين الألباني في كتاب الوتر بيّن هذا الشيء وذكر أدلة كثيرة، ومن استقرأ عمل أو صنيع العلماء يجد أن ما ذهب إليه الشيخ إسماعيل الأنصاري وغيره هو الصحيح وما خالفه ليس بصحيح. نعم الحديث الثاني. نعم قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعلم أحدا ذكره غير هذا الشيخ عن يزيد بن زريع. يعني طبعا الترمذي يرى أن هذا الحديث تفرد به الفضل بن سهل الأعرج عن يحيى بن غيلان، وأنه لم يتابع أحد الفضل بن سهل الأعرج في رواية عن يحيى. وطبعا أنا أيضا ما وقفت على متابع للفضل بن سهل الأعرج، والحديث رواه الإمام مسلم، هذه رواية عند الإمام مسلم في صحيحة والنسائي، هذه رواية عند الإمام مسلم وعند أيضا النسائي عن الفضل بن سهل الأعرج، أيضا الإمام مسلم والنسائي رواه هذا الحديث عن الفضل بن سهل الأعرج، فلعل الأمر كما قال أبو عيسى أن هذا الحديث غريب، ومعنى غريب أي ليس له إلا إسناد واحد. عندما ورد على من؟ أين؟ أين ورد عليه في هذه المسألة؟ ورد عليه في مسألة الوتر، لكن أيضا يعني عرض لهذه المسألة ضمن بحثه، فبين كما ذكرت أن هذا أو أن صيغة التمريض لا تنافي الصحة، نعم هي صيغة التضعيف لكن لا تنافي الصحة بخلاف صيغة الجزم فإن تنافي التضعيف. وكما قلت أن صنيع العلماء وعندما يستقرأ الإنسان عمل العلماء يجد أن هذا هو الصحيح. ابن كثير في كتاب البحث الحديث اللي اختصر في مقدمة ابن الصلاح ذكر هذا الشيء، ويبدو حتى ابن الصلاح نص على هذا الشيء. طبعا النووي نص على أن صيغة التضعيف تنافي الصحة لكن أيضا أخطأ النووي. لا تجارب نعم. مثلا إذا جرح الإمام البخاري نعم أو إذا عدل مثلا لا ما في شك، لا في فرق، لا ما في شك في ذلك. لكن من ضمن الموجهات كما قلت معرفة مناهج الأئمة، وأهم شيء أيضا كما ذكر محمد، أهم شيء أيضا معرفة مكانة هذا الجارع، معرفة مكانة هذا الجارع. يعني الشخص اللي يجرح البخاري مو مثل الشخص اللي عندما يخالفه، عندما الشخص يجرح البخاري ويخالف ابن حبان، ما في شك أن قول البخاري مقدم، أين البخاري من ابن حبان؟ فأيضا لابد معرفة مكانة كل إمام. وذكرت أنا سابقا أن من أمكن الناس في هذا الفن هو أو هم البخاري وشيخ ابن المديني ويعقوب بن شيبة السدوسي، يعني هؤلاء الثلاثة تقريبا في الدرجة العليا. يعني هنا إذا تعارض الجرح والتعديل هنا يقدم الجرح إذا كان، طبعا هذه القاعدة يعني على إطلاق ليست بصحيحة أبدا، هذه القاعدة على إطلاق ليست بصحيحة، ويعني قليل ما تكون هذه القاعدة صحيحة، ما أقول مردودة مطلقا لا، وإنما يعني مرات تقبل مرات لا تقبل. لكن أهم شيء هو معرفة منهج هذا الإمام، وأيضا معرفة مكانة هذا الشخص اللي عدل أو جرح، هذا أهم شيء. وأيضا ذكرنا سابقا، حنا ذكرنا يعني هناك تقريبا 9 قواعد، يعني هناك 9 قواعد في الجرح والتعديل تطبق عندما يقع خلاف بين الأئمة، ومن خلال هذه القواعد 9 يستطيع الشخص أن يوجه القول الراجح من خلال هذه القواعد. طبعا هذه القواعد ليست موجودة مجموعة في كتاب، وإنما مبعثرة في كتب الجرح والتعديل وكتب أهل العلم. ولعلنا إن شاء الله بإذن الله في درس العلل، يعني احنا في النية أن نجعل درس في كتاب العلل ابن أبي حاتم، وراح نذكر مقدمة في ضبط قواعد هذا الفن الذي هو فن التصحيح والتضعيف. فكما هو معروف أن في هذا العصر كثر الذين يتكلمون في التصحيح والتضعيف، وكثر أيضا خطأ من هؤلاء، فهذا الأمر يحتاج، فهذا الأمر مقيد بقواعد ومضبوط بمناهج. فبإذن الله إن شاء الله في درس العلل بإذن الله راح نذكر هذه القواعد التي ينبغي أن يواعيها الشخص الذي يتكلم في التصحيح والتضعيف، ومن ضمن هذه القواعد قواعد الجرح والتعديل. باب ما جاء في الوضوء من الريح. حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء إلا من صوت أو ريح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أحدكم في المسجد ووجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يرد ريحا. قال وفي الباب عن عبد الله بن زيد وعلي بن طلق وعائشة وابن عباس وابن مسعود وأبي سعيد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وهو قول العلماء أن لا يجب عليه الوضوء إلا من حدث يسمع صوتا أو يجد ريحا. وقال عبد الله بن مبارك إذا شك في الحدث فإنه لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقظ استيقاظا يقدر أن يحلف عليه. وقال إذا خرج من خبر المرأة الريح وجب عليها الوضوء، وهو قول الشافعي وإسحاق. وقال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن ملبث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال أبو عيسى هذا حديث غريب حسن صحيح. نعم. قال أبو عيسى حدثنا قتيبة، قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف أبو رجاء الثقفي، وهو ثقة سبت مكثر من الحديث، الطبقة العاشرة في عام 400، وقد أخرج له الجماعة. وهناد بن السري أبو السري التميمي، وهو ثقة عابد، في عام 43، وهو من الطبقة العاشرة. قال حدثنا وكيع بن جراح رؤاسي أبو سفيان، وهو إمام جليل، من الطبقة التاسعة في عام 97، عن شعبة بن الحجاج، وطبعا شهوة شعبة تغني عن ترجمته، وذكرنا سابقا من الطبقة السابعة في عام 60، وقد أخرج له الجماعة. وأيضا منهج شعبة في الجرح والتعديل أنه يغلب عليه يعني التشدد نوعا ما، يغلب عليه التشدد نوعا ما، ليس متشدد لا، وإنما يعني شوي مرات يتشدد. عن سهيل بن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح ذكوان السمان المدني، وسهيل أخرج له الجماعة وهم من الطبقة السادسة، وتوفي في خلافة أبي جعفر المنصور. وسهيل كما ذكرنا سابقا في بداية درس الترمذي أن حديث على قسمين، ما رواه أهل المدينة عن سهيل فهذا يحكم عليه بأنه جيد، يحكم عليه بأنه جيد يعني فوق، نعم يعني فوق الحسن ودون الصحيح. وما رواه عنه العراقيين فحديث يكون هنا حسن، لأن رحمه الله تغير حفظه نوعا ما، إن سهيل تغير حفظه، فحديث ابن المدينة أصح. هذا لعل القول الراجح في سهيل بن أبي صالح أن حديث على قسمين، حديث القديم يعتبر جيد، وكيف نعرف حديث القديم من المتأخر؟ إذا كان راوي عنا أحد المدنيين من المتقدمين، فالإمام مالك من المتقدمين، ونعم إذا كان راوي عن المتأخرين وهم العراقيين، لأن سهيل انتقل إلى العراق بعد أن كان مقيما في المدينة، انتقل إلى العراق. عن أبيه هو أبو صالح السمان، واسمه ذكوان، وهو ثقة ثبت، عابد فاضل من الطبقة الثالثة، وتوفي عام 100، وقد أخرج له الجماعة. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء إلا من صوت أو ريح. طبعا هذه المسألة متفق عليها بين العلماء، أن خروج ريح من الإنسان يعتبر أحد نواقض الوضوء، ونقل كما قلت الإجماع على هذا الشيء، وممن نقل الإجماع ابن المنذر في كتابه الأوسط، وكذلك أيضا أبو محمد بن حزم في كتاب المحلى أيضا نقل الإجماع على هذا الشيء، أن الريح عندما تخرج من الإنسان تعتبر أحد نواقض الوضوء. والرواية الثانية توضح الرواية الأولى، لأن وقع في الرواية الأولى اختصار. قال: حدثنا قتيبة، حدثنا عبد العزيز بن محمد، نعم قتيبة كما قلنا تقدم، وعبد العزيز بن محمد هو ابن عبيد الدراوردي أبو محمد الجهني، وهو من الثامنة في عام 86 أو 87 و100. وحديث كما قلنا على ثلاثة أقسام، ذكرنا سابقا أن الحديث على ثلاثة أقسام، إذا حدث من كتابه فحديثه يعتبر صحيح، إذا حدث من كتابه وليس شيخه عبيد الله بن عمر، لما كان شيخه عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب وحدث من كتابه، فهنا يحكم على حديثه بأنه صحيح. وكيف نعرف أنه حدث من كتابه؟ يكون هذا من خلال طريقين، معرفة أن هذا الحديث من كتابه يكون من خلال طريقين: الأول أن ينص راوي عنه فيقول حدثنا فلان من كتابه، يقول حدثنا فلان من كتابه، أو أن يعرف من حال هذا الشخص أنه لا يروي إلا من كتاب، أن يعرف من حال هذا الشخص أنه لا يروي إلا من كتاب. فبالنسبة لجرير بن عبد الحميد الضبي رحمه الله كان معروف بأنه لا يروي إلا من كتاب، فعندما أتى إليه أهل الحديث قال له حدثنا، قال إن كتبي لم تأتي، فامتنع من التحديث حتى تأتي إليه الكتب، فدل هذا على أن جرير لا يروي في الغالب إلا من كتابه. كذلك أيضا هذا هو حال الإمام أحمد، الإمام أحمد على شدة حفظه رحمه الله كان لا يروي إلا من كتاب، فإذا عرف من حال هذا الشخص أنه لا يروي إلا من كتاب، فإذا يعني هذا يفيد بأن هذا الشخص كما قلنا يعني لا يروي إلا من كتاب. فإذا حدث الدراوردي من كتابه فحديثه يكون صحيح، هذه الدرجة الأولى. والدرجة الثانية إذا حدث من حفظه وشيخ ليس عبيد الله بن عمر، فيحكم على حديثه هنا بأنه حسن، لكن ليس شيخ عبيد الله بن عمر ونعم حدث من حفظه فيكون حديثه حسن. والدرجة الثالثة أن يحدث من حفظه ويكون شيخ عبيد الله بن عمر، فهذه الدرجة الثالثة. وتكلم في رواية عن عبيد الله بن عمر الإمام أحمد والنسائي، وقال أن روايته عن عبيد الله بن عمر تعتبر منكرة. طبعا البخاري علق أثر عن ابن عمر في كتاب الصحيح وجزم بنسبة إلى ابن عمر، وهو من طريق عبيد الله بن عمر، نعم وهو من طريق الدراوردي عن عبيد الله بن عمر. وابن خزيمة أخرج هذا الأثر في كتاب الصحيح، فيبدو أن هذا يعني يبدو أن هذا ليس على إطلاقه، يعني يبدو أن رواية الدراوردي عن عبيد الله ليست على إطلاقه بأنها منكرة، بل لعل الأصل ثبوت روايته عن عبيد الله بن عمر، يعني قد يحكم عليه بأنها صالحة للاحتجاج أو حسنة، ما لم يأتي دليل يفيد أن الدراوردي أخطأ في رواية عن عبد الله بن عمر في هذا الحديث. زين، ما أعرف أنه أخطأ، ما أعرف أنه أخطأ، أنا ما عندي علم، لكن ما أعرف أن الدراوردي أخطأ، ما أعرف أن الإمام مسلم أخرج الدراوردي عن عبد الله بن عمر. عن سهيل كما قلنا تقدم الكلام فيما يتعلق بسهيل. نعم، أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في المسجد فوجد ريحا بين أليتيه فلا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن لا ينصرفوا عن الصلاة حتى يتيقنوا أن الريح قد خرجت منهم، حتى يتيقنوا بخروج الحدث منهم. فكما هو معلوم أن الشخص مرات يتشكك هل أحدث ولا لا، فهنا ينبغي له أن لا ينصرف، وينبغي له أن لا يعيد الوضوء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام هنا أمر الشخص الذي شك أن لا ينصرف من صلاة وأن لا يعيد الوضوء حتى يتيقن ويتأكد أنه قد أحدث. فإذا الشك لا يؤثر باليقين أو لا يعارض اليقين، فإذا تيقن الإنسان أنه لا طهارة ثم شك هل أحدث ولا لا، فإذا هذا اليقين لا يزول بهذا الشك، وهذه قاعدة فقهية العلماء نصوا عليها، وهو أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. وكما قلت هذه قاعدة فقهية نص عليها العلماء، حتى أن الحافظ السيوطي رحمه الله قال أن أكثر من ثلاثة أرباع الفقه يتخرج على هذه القاعدة، قال أن أكثر من ثلاثة أرباع الفقه يتخرج على هذه القاعدة، وأن هذه القاعدة تخرج في أكثر المسائل الفقهية والأبواب الفقهية. وهذه قاعدة كما قال الإمام النووي قاعدة عظيمة، وهو أن الشك لا يزيل اليقين. فإذا تيقن الإنسان أنه على طهارة أو تيقن أنه فعل شيء ثم شك هل فعل هذا الشيء، فإذا هذا الشك ينبغي له أن لا يلتفت إليه، لأنه شك عارض يقين. فيعني كان سابقا في الغالب يحكمون الحديث إذا كان ثابت يحكمون عليه بأنه صحيح، ولا يفصل ما يكون هذا حديث حسن وهذا صحيح، لا، لأن علم الحسن داخل ضمن الصحيح. حتى أن الإمام البخاري تلميذ أبو عيسى سأل عن حديث فقال هذا حديث حسن، مع أن هذا الحديث أخرج في كتاب الصحيح، فدل هذا على أن الحسن داخل ضمن الصحيح، وممن يدخل الحسن ضمن الصحيح الإمام مسلم في كتاب الصحيح، ففي أحاديث من القسم الحسن أدخل الإمام مسلم في كتاب الصحيح، وهي صحيحة ما في شك، لأن الحسن داخل ضمن الصحيح. كذلك أيضا ممن يفعل هذا أكثر الإمام مسلم من خزيمة تلميذ الإمام مسلم، كذلك أيضا تلميذ من حسين بن حبان والحاكم أيضا يفعلون هذا الشيء، كذلك أيضا ابن الجاوز صاحب المنتقى، فيدخلون الحسن ضمن الصحيح. لكن المتأخرين فرقوا بين الحديث الحسن والصحيح، فجعلوا الحسن هو رواية الثقة الذي خط ضبطه، الذي هو صدوق، رواية الثقة الذي خط ضبطه وهو يحكم عليه بأنه صدوق، جعلوا أن هذا هو من قبيل الحسن، والصحيح هو رواية الثقة. لكن كما قلت سابقا أن المتقدمين يحكمون على الحسن بأنه صحيح، يدخل ضمن الصحيح. لكن كما ذكر سابقا أن عندما يحكم الترمذي على حديث بأنه حسن فهذا لا يفيد ثبوت هذا الحديث عنده، فإما يكون هذا الحديث ضعيف عنده، وإما يكون فيه علة، وإما يكون في نفسه شيء، فلذلك حكم عليه بأنه حسن، ولو كان عنده ثابت إما حسن أو صحيح يحكم عليه بأنه حسن أو صحيح. ثم قال أبو عيسى: وفي باب عن عبد الله بن زيد، حديث عبد الله بن زيد أخرجه الشيخان وأخرجه البخاري في مواضع من كتاب الصحيح والإمام مسلم وأبو داود والنسائي في الصغرى وفي الكبرى، وابن ماجه والإمام الشافعي والإمام أحمد بن الجارود في كتاب المنتقى، وابن خزيمة وابن المنذر في الأوسط، وأبو عوانة والباوي في شرح السنة، كلهم من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم عن عمه وهو عبد الله بن زيد أنه شكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتن أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فهذا الحديث معناه نفس حديث أبو هريرة، وهو أن الشك لا يؤثر باليقين. وأما حديث علي بن طلق فأخرجه أبو داود والإمام أحمد وعبد الرزاق والدارقطني كله من طريق مسلم بن سلام عن طلق بن علي موقوعا، عن طلق بن علي موقوعا: إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد الصلاة. طبعا هذا الإسناد لا بأس به، فيه مسلم بن سلام وهو لا يعرف، مسلم بن سلام لا يعرف، فيه جهالة، وأيضا لا أعرف هل سمع من طلق علي أم لا، ما بحثت، إن يعني الوقت أدركني فما بحث عن ثبوت سماع من طلق علي. فإذا ثبت سماع من طلق علي، إذا ثبت سماع من طلق علي يحكم على هذا الحديث بأنه حسن. طبعا حسن لذاته ما بيشكلنا، المتن ثابت، لكن بالنسبة لهذا الإسناد يحكم عليه بأنه حسن، لأن كما ذكرت سابقا أن الأئمة يتساهلون في رواية الشخص الذي فيه جهالة، طبعا على حسب الشروط التي ذكرناها سابقا، والشروط تنطبق على هذا الحديث. أما حديث عائشة فخرج الإمام أحمد والبزار والطبراني في كتاب المعجم الكبير كما في مجمع الزوائد، وقال صاحب المجمع وجاله وجال الصحيح إلا أن فيه ابن إسحاق وقد صرح بالتحديث. ابن إسحاق هو هذا الحديث عن هشام بن عروة، وهشام عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة، وهذا الإسناد يعتبر حسن لأن ابن إسحاق صرح بالتحديث. وذكرنا سابقا أن حديث ابن إسحاق على ثلاثة أقسام، فهنا من القسم الثاني وهو إذا روى حديث يتعلق بالأحكام وصرح فيه بالتحديث ويحكم عليه بأنه حسن، فهذا الحديث إسناده لا بأس به. أما حديث ابن عباس فأخرجه البزار، قال حدثنا محمد بن عمر، قال حدثنا إسماعيل بن صبيح، قال حدثنا أبو ويس عن ثوب بن يزيد عن عكرمة بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي أحدكم الشيطان في صلاته حتى ينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه قد أحدث ولم يحدث، فإذا وجد ذلك أحدكم فلا ينصرف حتى يسمع صوتا بأذنه أو يجد ريحا بأنفه. وأخرجه أيضا طبراني في كتاب الكبير من طريق أبي أويس، وقال هيثم رحمه الله وجال وجال الصحيح، لكن فيه أبو أويس وهو عبد الله بن أويس وفيه خلاف، والأوجح من كلام العلماء فيه أنه فيه ضعف فيه ريب، هذا هو الأوجح من كلام العلماء في أبي أويس، لكن له طريق آخر عند الطبراني في الكبير، قال حدثنا عبد الرحمن بن خلاف، قال حدثنا عمر بن مخلد، قال حدثنا بشر بن فضل، قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس فذكره، فيتقوى بهذا الإسناد الآخر الذي عند الطبراني. أما حديث ابن مسعود فأخرجه الطبراني في الكبير أيضا عن علي بن عبد العزيز القهوي، قال حدثنا حجاج بن منهال، قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد وهو ابن أبي سليمان عن المنهال بن عمرو عن زوج وهو ابن حبيش عن عبد الله بن مسعود. هذا الإسناد طبعا لا بأس به، إسناد حسن لا بأس به، لكن وقع فيه خلاف على نعم روى هذا الحديث الأعمش، وقال فيه حماد قال فيه حماد بن أبي سليمان فأخرجه عبد الرزاق في كتاب المصنف عن الثوري عن الأعمش عن المنهال بن عمرو عن قيس بن السكن. فهنا وقع الخلاف في شيخ المنهال بن عمرو، ففي رواية حماد بن أبي سليمان جعل شيخ المنهال بن عمرو هو زوج بن حبيش، وفي رواية الأعمش جعله قيس بن السكن. طبعا وهذا لا يضر، لأن كل من قيس بن السكن وزوج بن حبيش كلاهما ثقة، فأينما دار الإسناد فإنما يدور على ثقة، فمثل هذا لا يضر. ومن حيث التوديع فما في شك أن رواية الأعمش مقدمة على رواية حماد بن أبي سليمان، وما في شك أن الأعمش أحفظ من 100 شخص مثل حماد بن أبي سليمان، فالأعمش من كبار الكفار. وأيضا أخرجه الطبراني في الكبير من طريق عبد الرزاق، وأخرجه أيضا أخرجه أيضا الطبراني في الكبير كما قلت من طريق عبد الرزاق، وأيضا من طريق آخر من غير طريق عبد الرزاق، كله أيضا عن الأعمش، وله أيضا طريق آخر عن عبد الرزاق في كتاب المصنف عن الثوري عن حماد وهو ابن أبي سليمان عن إبراهيم وهو النخعي عن ابن مسعود. فإذا هذا الأثر ثابت عن عبد الله بن مسعود، لكنه يعني طبعا موقوف عليه، لكنه موقوف عليه. أما حديث أبو سعيد فأخرجه ابن ماجه، قال حدثنا أبو كريب، قال حدثنا المحاربي عن معمر بن راشد عن الزهري قال أنبأنا سعيد المسيب عن أبي سعيد الخدري مرفوعا فذكره، يعني نفس اللفظ الذي في رواية أبو هريرة أو في حديث أبي هريرة. طبعا هذا الإسناد رجال ثقات لكنه معلول كما قال البوصيري رحمه الله، لأن معروف أن أصحاب الزهري الحفاظ الذين رووا عن الزهري رووا عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن عباد بن تميم، وليس عن سعيد وليس عن سعيد المسيب عن أبي سعيد الخدري، وإنما عن سعيد المسيب عن عباد بن تميم كما عند البخاري ومسلم كما تقدم في رواية عبد الله بن زيد عن عباد بن تميم عن عبد الله بن زيد. فأصحاب الزهر والوفد ما ذكرنا سابقا عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعباد عن سعيد بن المسيب وعباد بن تميم كلاهما عن عبد الله بن زيد والخطأ هنا من المحارب كما ذكر ذلك الإمام أحمد وقال المحارب لم يسمع هذا الحديث من معمر وخالف المحارب في رواية هذا الحديث عن معمر فرواه عبد الرزاق في كتابه المصنف عن معمر عن يحيى بن أبي كثير وليس عن الزهري كما في رواية المحارب عن معمر وما في شك أن عبد الرزاق هنا مقدم على المحاربي فرواه عن يحيى بن أبي كثير قال أخبرني عياض بن هلال أنه سمع أبا سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شبه على أحدكم الشيطان فقال أحدث فليقل في نفسه كذبت حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا الإسناد لا بأس به، فيه عياض بن هلال وفيه جهالة لكن أيضا له إسناد آخر. فأخرجه الإمام أحمد قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن أبي نضرة طبعا حماد هو ابن سلمة عن علي بن زيد عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن سعيد المسيب عن أبي سعيد الخدري. طبعا هذا الإسناد في علي بن زيد بن جدعان وهو لا يحتج به الجمهور على تضعيفه، لكن مجموعة الأسانيد تفيد ثبوت هذا الحديث عن أبي سعيد الخدري. نعم. قال عبد الله بن مبارك إذا شك في الحدث من لا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن استيقانا يقدر أن يحلف عليه. وقال إذا خرج من قبل المرأة ريح وجب عليها الوضوء، وهو قول الشافعي وإسحاق. طبعا هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء، فعند الحنفية هذا لا يعتبر حدث، وأيضا ممن ذهب إلى هذا أبو محمد بن حزم، فقالوا إن الريح التي تعتبر حدث هي التي تخرج من دبر الإنسان. ويبدو أن هذه المسألة نظرية وليست واقعية فالله أعلم في الحال. نعم. قال حدثنا محمود بن غيلان هو العدوي مولاه، وهو ثقة بالاتفاق من الطبقة العاشرة، وتوفي عام 39 وقيل عام 49 و200. قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الحميري مولاه أبو بكر الصنعاني، وهو ثقة حافظ من كبار الكفار، لكن كما ذكرنا سابقا أن حديثه على أقسام كثيرة قد تصل إلى 5 أقسام. فيعني من أجل ذلك الوقت ما راح نذكر هذه الأقسام، لكن نعم يعني أصح حديث ما كان عن معمر وإذا كان راوي عنه من الحفاظ ومن سمع منه قديما لأنه تغير حفظه بعد أن تقدمت به السن. نعم. عبد الرزاق بن الطبقة التاسع وتوفي عام 11 و200. وأخرج له الجماعة. قال أخبرنا معمر بن واشد الوصي أبو عروة نزيل اليمن، وهو أيضا ثقة إمام جليل، وأيضا حديث على أقسام. وهنا حديث يعتبر انقسم من أصح الأقسام، لأن راوي عنه عبد الرزاق، وعبد الرزاق نسبة الناس في معمر، وكما هو معلوم أن معمر حدث عبد الرزاق في اليمن، وحديث عبد الرزاق في اليمن يعتبر من أصح حديث لأنه حدث في اليمن من كتابه، بخلاف حديث في البصرة فإنه حدث فيه من حفظه ووقع في بعض الأخطاء والأوهام. فهنا حديث في اليمن، وأيضا شيخ همام ومعمر يعني أيضا مقدم في همام، وله الصحيفة التي رواها همام عن أبي هريرة، وهذا من أحاديث الصحيفة، وهذه الصحيفة فيها أكثر من 400 حديث، وأخذها كلها الإمام أحمد، وأخذ بعض حديث الإمام البخاري في كتاب الصحيح. عن همام بن منبه هو اليماني، وهو ثقة مشهور من الطبقة الرابعة، وأخرج له الشيخان بل أخرج له الجماعة، وتوفي عام 32 و100. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. وتقدم الكلام على فقه هذا الحديث في أول درس للترمذي، وأيضا ذكرنا تخريج هذا الحديث، فقلنا أن الحديث أخرجه الشيخان هو البخاري ومسلم وأبو داود وعبد الرزاق وابن خزيمة وابن منذر وابو عوانة وابن داود والبيهقي. وتكلمنا على فقه الحديث كما ذكرت في الدرس الأول من دروس الترمذي. وقال أبو عيسى هنا هذا حديث غريب حسن صحيح، طبعا غريب لأنه ليس له إلا هذا الإسناد. طبعا ما في شك أن عبد الرزاق نعم أن محمود بن غيلان متابع، أن محمود بن غيلان متابع، لكن تضرد بهذا الحديث عبد الرزاق عن معمر، فلذلك حكم عليه أبو عيسى بأنه غريب، لكنه صحيح لأنه قال حسن صحيح، فهو صحيح عنده لثقة وعدالة رواته. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا. الحسن ضعيف. نعم، يعني بعض العلماء يطلق الحسن ويقصد بهذا الحسن أنه ضعيف عنده. هذا المعروف. نعم. ضعيف. هنا هنا هنا كما ذكرت، يعني أبو عيسى الترمذي هو الذي شهر القسم الحسن. ما في شك أن الأئمة ممن سبق أبو عيسى كان يستعملون الحسن، لكن على شكل قليل وليس بكثرة، وإنما على قلة يستعملون الحسن. ووجد إطلاق الحسن عن إبراهيم النخعي، فنقل الحافظ بن حجر في كتابه النكت على ابن الصلاح أن إبراهيم النخعي أطلق الحسن، وأيضا نقل عن شعبة بن الحجاج أنه أطلق الحسن، كذلك أيضا نقل عن الإمام الشافعي، وأيضا الإمام أحمد استعمل هذا، لكن يعني في مرات قليلة جدا. كذلك أيضا البخاري أكثر، البخاري أكثر. والشيخ أين الشيخ الألباني الشباب قاعدة مضطردة لعلنا نكمل. فنعم الإمام البخاري يطلق الحسن أكثر من الإمام أحمد، وأكثر التحسينات موجودة في كتاب العلل الكبير للترمذي، وأحد الأخوان جزاه الله خير جمع لنا تحسينات البخاري الموجودة في كتاب الترمذي فبلغت يمكن أكثر من 50 تحسين. وأيضا يعقوب بن شيبة السدوسي أكثر من استعمال الحسن صحيح، لكن أبو عيسى هو الذي شهر هذا الإصلاح كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. وأما الذين سبقوا أبو عيسى فإطلاق الحسن عندهم على نعم على قسمين، إما أن يطلق الحسن ويراد بأن هذا الحسن ضعيف عندهم، وإما يطلق ويراد به أن هذا الحديث الحسن ثابت عندهم. فممن يذهب إلى أن الحديث الحسن ضعيف عند أبو عيسى الترمذي في الغالب إذا أطلق الحسن فهو ضعيف. وأيضا أبو حاتم الرازي، أبو حاتم الرازي وجد له بعض الإطلاقات بالحسن، وعندما دوس تبين أن أبو حاتم قصد بها الضعف. وممن يطلق الحسن ويقصد به الثبوت وأنه صالح للاحتجاج البخاري، ممن يعني يطلق الحسن ويقصد به الثبوت الإمام البخاري. نعم، أما سؤال محمد عن تحسينات الشيخ ناصر، ذكرنا سابقا يعني كل شخص ينبغي له أن يهتم بأقوال المتقدمين ولا يعني يلتفت كثيرا إلى أقوال المتأخرين، لأن المتأخرين يعني وقعوا في أخطاء كثيرة، وأيضا منهجهم يختلف عن منهج المتقدمين الذي هو المنهج الصحيح، حتى أنهم أخذوا يصححون الأحاديث التي هي ضعيفة باتفاق أهل الحديث، ويضعفون الأحاديث التي هي صحيحة باتفاق أهل الحديث، كما نجد الآن في هذا الوقت ممن يضعف حديث موجودة في البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله، وأيضا الحديث موجودة في صحيح مسلم الذي هو أيضا يأتي بدرجة الثانية بعد البخاري، وفي نفس الوقت يصححون أحاديث هي ضعيفة منكرة باطلة ويصححونها. فما في شك يستأنس بأقوال المتأخرين، لكن لا يعتمد عليهم ولا يتدين بأقوالهم، بل يتدين بأقوال المتقدمين أو ممن هو على منهج المتقدمين أو ممن هو على منهج المتقدمين. فتحسينات الشيخ ناصر ما في شك أن الشيخ ناصر من كبار العلماء في هذا العصر، ما في شك في ذلك، لكن تحسيناته كثير منها ليست بحسنة بل هي ضعيفة، بل مرات تكون باطلة ومنكرة. هل هي هذه قاعدة كانت يعني حديث يعني تحسن الشواهد يعني دائما، هل هي هذه قاعدة كانت عند المتقدمين مثلا هذا المثل كم طريقة الشيخ ناصر في الشواهد يتحسن أم لو قليل؟ نعم يعني دائما هذه غالبا ما يتبنى الشيخ ناصر، هل هذه القاعدة لها أصل عند المتقدمين؟ بالنسبة للمتقدمين يعني لم ينقل عنهم هذا الشيء صراحة، هذا الشيء لم ينقل عن المتقدمين صراحة، فما نقل أنهم يعني من هذا الحديث يكون يحتج به لأن له عدة أسانيد، بعضه يقوي البعض الآخر، ما نقل هذا عنهم صراحة، ولعل يعني على حسب ما أعلم ممن يعني نقل عنه هذا الشيء صراحة هو البيهقي رحمه الله، يعني أقدم من أعرف أنه نص على هذا صراحة الحافظ البيهقي رحمه الله، والحافظ البيهقي توفي عام 58 و400. ثم طبعا نص على هذا في كتب المصطلح، فابن الصلاح رحمه الله نص على هذا الشيء، والذين أتوا بعد ابن الصلاح واشتهر هذا الشيء، ما في شك أن هذا شيء صحيح، لكن يعني الشأن في الضوابط التي تضبط هذا الشيء. فوقع عند المتأخرين تساؤل في هذه الضوابط حتى أخذ يصححون أو يحسنون الأحاديث الباطلة. فمن الأحاديث الباطلة التي حسنوها أو صححوها هو حديث نعم كما ذكر سابقا أطفال المشركين خدم أهل الجنة، هذا حديث باطل، ذكرنا سابقا دل على هذا الشيء، بل أن بعض المتأخرين ما اكتفى بتحسينه بل صححه. أيضا حديث الدعاء الذي يقال عند رؤية الهلال اللهم أهل وعلينا باليوم والإيمان والسلام والإسلام، هذا الحديث راجح أنه ضعيف، جميع طرق ضعيفة، وليس هذا الحديث بثابت كما قال أبو داود إنه ما في حديث ثابت، نعم إن هذا الحديث ما يعرف أنه ثابت. والذي ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال لعائشة استعيدي من شر هذا الغاصب الذي هو القمر، هذا الذي ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام. أما اللهم أهل وعلينا باليوم والإيمان فهذا والله أعلم لم يثبت، جميع الأسانيد ضعيفة. ومن هذه الحديث أيضا أن من لم يفت إلي في كل 5 أعوام فهو محروم، أيضا هذا الحديث ضعيف عند أهل العلم، وجميع أسانيده منكرة وبعضها باطل وبعضها معلولة، حتى أن ابن العربي المالكي قال رواية هذا الحديث حرام، تعتبر رواية هذا الحديث حرام. فيعني كثير من تحسينات المتأخرين خاصة التحسينات وقع فيها تساهل، فما ينبغي الاعتماد كما قلت على أقوال المتأخرين. قال لله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو عيسى رحمه الله تعالى: باب ما جاء بالوضوء من النوم. حدثنا إسماعيل بن موسى كوفي مهناد ومحمد بن عبيد المحاربي المعنى واحد، قالوا حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي عن أبي خالد الزهلاني عن قتادة عن أبي عالية عن ابن عباس أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد حتى غطى نفخ ثم قام يصلي، فقلت يا رسول الله إنك قد نمت، قال إن الوضوء لا يجب إلا على من نام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت فتاصله. قال أبو عيسى وأبو خالد اسمه يزيد بن عبد الرحمن، قال وفي الباب عن عائشة وابن مسعود وأبي هريرة، وقال حدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يقومون فيصلون ولا يتوضؤون. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. قال: وسمعت صالح بن عبد الله يقول: سألت عبد الله بن المبارك عمن نام قاعدا معتمدا فقال: لا وضوء عليه. قال أبو عيسى: وقد روى حديث ابن عباس سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن ابن عباس قوله ولم يذكر فيه أبا العالية ولم يرفع. واختلف العلماء في الوضوء من النوم، فرأى أكثرهم أن لا يجب عليه الوضوء إذا نام قاعدا أو قائما حتى ينام مضطجعا، وبه يقول الثوري وابن مبارك وأحمد. قال: وقال بعضهم إذا نام حتى غلب على عقله وجب عليه الوضوء، وبه يقول إسحاق. وقال الشافعي: من نام قاعدا فرأى رؤيا أو زالت مقعدته لوسن النوم فعليه الوضوء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال أبو عيسى الترمذي حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وهو من الطبقة العاشرة وتوفي عام 45 و200. إسماعيل بن موسى الفزاري من الطبقة العاشرة توفي عام 45 و200. وإسماعيل بن موسى الجمهور على أنه صدوق ويحتج بحديثه، وممن قال هذا القول أبو داود السجستاني، وكذلك أيضا أبو حاتم الرازي، وكذلك أيضا مطين، كلهم قالوا عن إسماعيل بن موسى أنه صدوق. وبعضهم تكلم في إسماعيل بن موسى فأتهم، فإسماعيل بن موسى اتهموه بالتشيع بل بالغلو بالتشيع، وكذلك أيضا بعضهم تكلم في حفظه. فأما فيما يتعلق بالتشيع فذكرنا سابقا وعدة مرات، قلنا عندما يتهم الشخص ببدعة فهذه البدعة عند التحقيق لا تؤثر على حديثه. إذا كان هذا الشخص ثبت لنا أنه ثقة في حديثه وأنه صادق في حديثه وأنه حافظ وضابط لحديثه، فالقول الصحيح أن هذه البدعة لا تؤثر كثيرا على حديثه. ولنا حديث هذا الشخص وصدقه وعليه بدعة بينه وبين الله عز وجل. أما فيما يتعلق بحديثه فالأرجح أنه يحتج به ويقبل حديثه، وذكرنا سابقا أيضا أن هذا هو مذهب المتقدمين، وذكرنا أيضا أدلة على هذا الشيء. فإسماعيل بن موسى وإن أتهم بالتشيع لكن هذا التشيع لا يؤثر على حديثه وعلى الاحتجاج بحديثه. أيضا بعض تكلم فيك بن عدي رحمه الله فقال أن إسماعيل بن موسى وصل حديثين عن الإمام مالك، وقال أيضا تفرد ببعض الأحاديث عن تفرد ببعض الأحاديث عن شريف بن عبد الله النخعي. لكن طبعا هذه الأحاديث التي وصلها عن الإمام مالك يعني لا تؤثر كثيرا أو لا تضعف هذا الشخص، لأن هذه أحاديث قليلة بالنسبة لحديث هذا الشخص. وذكرنا أيضا سابقا ليس من معنى الثقة أنه لا يخطئ ولا يهم، فعندما يخطئ الثقة أو عندما يخطئ بعض الرواة فينبغي علينا أو يجب علينا النظر في هذه الأخطاء، فإذا كانت هذه الأخطاء قليلة فتكون هذه الأخطاء لا تؤثر كثيرا على حديثه، فقد تنزل حديث هذا الشخص إلى درجة الصدوق. نعم ما نقول عن هذا الشخص أنه ثقة، لكن نقول عن هذا الشخص أنه صدوق كما هو بالنسبة لإسماعيل بن موسى الفزاري. فيعني هذه الأحاديث التي أنكرت على إسماعيل بن موسى أحاديث قليلة، كما ذكرت بن عدي ذكر حديث واحد وقال أنه وصل حديثين عن الإمام مالك، والحديث الذي ذكره قال أن إسماعيل تفرد به عن علي بن مسهر الفزاري، وذكر طبعا بن عدي إسناده قال أن روى إسماعيل بن موسى عن علي بن مسهر عن أشعث وهو بن صواب عن أبي الزبير المكي عن جابر، نعم عن أبي الزبير المكي ليس عن جابر وإنما عن أحد الصحابة. فقال أن هذا الحديث أخطأ فيه إسماعيل بن موسى. طبعا والأرجح أن الخطأ لا يتعين في إسماعيل بن موسى وإنما يتعين في أشعث بن سواق، لأنه أضعف بكثير من إسماعيل بن موسى، لأن أشعث بن سواق كما هو معروف أضعف بكثير من إسماعيل بن موسى وأشعث لا يحتج به. فإذا الخطأ نحمله في هذا الحديث على أشعث بن سواق. فالأرجح كما قال أبو حاتم غازي والنسائي وكذلك أيضا أبو داود أن إسماعيل بن موسى صدوق، هذا هو الأرجح في إسماعيل بن موسى الفزاري. حافظ بن حجر قال عنه صدوق يهم أو له أوهام أو قريب من هذا القول، لكن الأرجح في إسماعيل بن موسى أنه صدوق. ثم قال حدثنا هناد وهو ابن السري أو السري التميمي، وهناد مكثر من الحديث، وأبو عيسى الترمذي أكثر عنه كثيرا في هذا الكتاب. وذكرنا سابقا أن هناد ثقة وموصوف بالعبادة والزهد، وهو من الطبقة العاشرة وتوفي عام 43 و200، وقد أخرج له الإمام مسلم وبقية أصحاب السنن. ثم قال محمد بن عبيد المحاربي، محمد بن عبيد أيضا صدوق من الطبقة العاشرة وتوفي عام 45 و200، ومحمد بن عبيد كما أقول صدوق لأن الإمام النسائي قال عنه لا بأس به، كذلك أيضا مسلم بن قاسم قال عن محمد بن عبيد أنه لا بأس به، فعلى هذا يكون محمد بن عبيد صدوق. المعنى واحد. قالوا حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي، عبد السلام بن حرب تقدم لنا سابقا في بداية درس الترمذي، والأرجح في حال عبد السلام بن حرب أنه ثقة، هذا هو الأرجح في حاله، وهذا قول وسط بين القول بأنه ثقة حافظ وبين القول بأنه ضعيف أو صدوق. فأبو عيسى الترمذي قال عن عبد السلام بن حرب أنه ثقة حافظ، كذلك أيضا أبو الحسن الدارقطني قال عن عبد السلام ثقة حجة، والعجلي أيضا قال عن ثقة ثبت، ويحيى بن معين قال عن عبد السلام أنه صدوق، وابن سعد ذهب إلى تضعيف عبد السلام بن حرب، لكن أرجح هذه الأقوال أنه ثقة، لأن كما قلنا هذا هو القول الوسط بين هذه الأقوال. وبالنسبة بالنسبة لمحمد بن سعد كاتب الواقدي ذكرنا سابقا أن من منهجه رحمه الله أنه يتشدد في بعض المرات، فعندما يخالف غيره يكون هذا الشخص اللي خالف يقدم عليه. لأن عبد السلام نعم لأن محمد بن سعد عنده تشدد في بعض المرات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه ليس من أحلاس هذا الفن، يعني ليس مثل يحيى بن معين والإمام أحمد والنسائي أو أبو حاتم الرازي أو أبو زرعة أو البخاري، فإن هؤلاء أمكن منه بكثير، لكنه رحمه الله طبعا دون هؤلاء، ما في شكل أقوال كثيرة في الجو والتعديل، لكنه دون هؤلاء. فيلاحظ على محمد بن سعد أنه يتشدد في بعض المرات كما تشدد في عبد السلام بن حرب، وكما تشدد أيضا في أبو إسحاق الفزاري. أبو إسحاق الفزاري من كبار الحفاظ الثقات، قال عنه قال عنه محمد بن سعد أنه كثير الخطأ. فابن سعد كما ذكرت مرات يتشدد، هذه من جهة، ومن جهة ثانية أنه يعني يأتي بالدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة من أئمة الجر والتعديل. فكما قلت أن ابن حبان أيضا، ابن حبان رحمه الله وأبو حاتم وأبو زرعة والنسائي كلهم مقدمين على هذا، فضلا عن البخاري أو الإمام أحمد أو يحيى بن معين أو ابن المديني. فهنا قول عبد السلام فهنا قول محمد بن سعد خالف أقوال هؤلاء الذين هم أنفى من عنده وأبصر من عنده في هذا الفن من فنون علم الحديث. فأرجح الأقوال في عبد السلام الحرب أنه ثقة، وخاصة في رواية عن الكوفيين، في رواية عن الكوفيين أقوى من روايته عن غيرهم، لأنه كوفي، ومعروف أن الشخص يعني يكون عنده اهتمام بحديث أهل بلده أكثر من اهتمامه بأحاديث أكثر من اهتمامه بأحاديث الناس الذين هم ليسوا من أهل بلده، وهذا معروف، هذا شيء معروف بالاستقراء. وعبد السلام الحرب من صغار الطبقة الثامنة، وتوفي رحمه الله عام 87 و100، عن 96 سنة، وقد أخرج له الجماعة. طبعا البخاري لم يحتج بعبد السلام الحرب، البخاري لم يحتج به. عن أبي خالد الدالاني، أبو خالد الدالاني هو يزيد بن عبد الرحمن الأسدي، وقيل إن اسم أبا خالد وقيل إن اسم أبي خالد عبد الرحمن بن صابر، لكن أرجح أنه يزيد بن عبد الرحمن، لأن أبا حاتم والبخاري عندما ترجم لخالد ذكروه باسمه يزيد بن عبد الرحمن، وهذا هو المشهور في اسمه أنه يزيد بن عبد الرحمن، وهو من الطبقة السابعة، وقد اختلف فيه، فبعضهم ذهب إلى تضعيفه، كما ذهب إلى ذلك أيضا ابن سعد، ابن سعد رحمه الله أيضا ذهب إلى تضعيف أبو خالد الدالاني، وحكم على حديثه بأنه منكر، وكذلك أيضا أبو حاتم الحبان أيضا ذهب إلى تضعيف أبو خالد الدالاني، كذلك أيضا أبو أحمد الحاكم قال عن أبي خالد أنه لا يتابع على بعض حديثه، وذهب كثير من أئمة الجرح والتعديل على أنه صدوق وأنه حسن الحديث، فقال عنه البخاري عن أبي خالد قال عنه صدوق ربما وهم في الشيء، صدوق ربما وهم في الشيء، يعني له أوهام قليلة جدا. وقال عن الإمام أحمد ويحيى بن معين والنسائي أيضا قالوا عن أبي خالد صدوق، وزاد أبو حاتم بأنه ثقة، أبو حاتم قال عنه ثقة صدوق. فالأرجح في أبي خالد أنه صدوق، هذا هو أرجح الأقوال فيه. لماذا؟ لأن من قال أن أبي خالد صدوق أمكن ممن ذهب إلى تضعيف أبي خالد، فكما ذكرت أن البخاري والإمام أحمد ويحيى بن معين وأبو حاتم الغازي والنسائي ذهبوا إلى أنه صدوق، وخالف هؤلاء كما ذكرت سابقا ابن سعد رحمه الله، كذلك أيضا أبو أحمد الحاكم وابن حبان، كذلك أيضا من هذه قال يكتب حديثه لكنه لين. ما في شك أن الإمام أحمد وابن معين والبخاري يقدمون على هؤلاء لأنهم أمكن وأبصر في هذا الفن، هذه من جهة. ومن جهة أخرى ذكرنا سابقا أن الشخص عندما يقع فيه خلاف وتكاد الأقوال تتكافأ في هذا الشخص، فذكرنا أن يكون حديث هذا الشخص حسن، عندما تكون الأقوال تكاد تتكافأ في هذا الشخص، يعني بعضهم ذهب إلى توثيقه وبعضهم ذهب إلى تضعيفه، ولا عندنا مرجح واضح يرجح أحد القولين، فالأرجح في حديث هذا الشخص أو في حديث مثل هذا النوع أنه صدوق حسن الحديث، لأن الغالب على أئمة الجرح والتعديل رحمهم الله التشدد والاحتياط. فالأرجح في حال هؤلاء الناس أنهم حديثهم حسن. وذكر هذه القاعدة كما ذكرنا سابقا أبو الحسن بن القطان الفاسي في كتاب الوهم والإيهام، وأيضا الحافظ بن حجر أقر على هذه القاعدة، وهذه القاعدة كما ذكرت صحيحة. فأراجع في أبي خالد أنه صدوق للأدلة التي ذكرتها. الدليل الأول كما ذكرت أن من ذهب إلى هذا القول أمكن ممن ذهب إلى تضعيفه.